وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لا عليهم آياتنا وما يبدئ الباطل وما يعيد. إنهم كانوا